وجهها وقالت عجوز

بل هم قوم طاغون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله.